أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في ما أفاده ابن مالك في بحث التقديم، حيث ذكر خلاصة المطلب أن قولنا كل إنسان لم يقم تختلف عن قولنا لم يقم كل إنسان، في أن الأولى تفيد السلب الكلي بينما الثانية تفيد السلب الجزئي. وخلاصة ما استدل به على ذلك أنه في الجملة الأولى قبل دخول كل كانت الجملة تفيد السلب الجزئي، فبعد دخول كل لو بقيت تفيد السلب الجزئي فقط لكانت كل حينئذ للتأكيد، والحال أن التأسيس أولى من التأكيد، فحتى نحافظ على التأسيس لابد أن نحمل المعنى على السلب الكلي. وفي الجملة الثانية لم يقم كل إنسان قبل دخول كل كانت الجملة تفيد السلب الكلي، وقوع النكرة في سياق النفي، فبعد دخول كل إن بقيت تفيد السلب الكلي فحينئذ يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس، حتى لا يلزم هذا اللازم الباطل، نقول بأنها تفيد السلب الجزئي. هذا كان خلاصة كلام ابن مالك. وأشكل عليه ابن الخطيب القزويني بوجوه ثلاثة. الوجه الثالث بحسب الكتاب كان إشكالا فنيا، وهو أن قولك لم يقم إنسان ذكرت أنها مهملة في قوة الكلية، بل نقول هي كلية مصورة، لأن المناطق ذكروا أن من جملة سور الكلية ماذا؟ السالب الكلية وقوع النكرة في سياق النفي. هذا الأمر السهل فيه لأن هذا لا يضر في أدلة ابن مالك. والوجه الثاني الذي أشكله ابن مالك من جملة ما أشكل ابن مالك أنه في قولنا في الجملة الأولى كل إنسان لم يقم كل لا تفيد التأكيد، لأنه يشترط لو كانت تفيد السلب الجزئي لما أفادت التوكيد. لماذا؟ لأنه يشترط في التوكيد وحدة الإسناد، وفي قبل دخول كل كان المسند إليه هو الإنسان، وبعد دخول كل صار المسند إليه هو كل. هذا الإشكال أجبنا عنه. والإشكال الآخر لي الثالث لابن مالك أن في الجملة الثانية وهي قولنا لم يقم كل إنسان قبل دخول كل، بما أن الجملة الثانية كانت تفيد السلب الكل فتفيد أيضا السلب الجزئي، لأنه كلما صدق السلب الكلي يصدق السلب الجزئي لنسبة التداخل بينهما. فإذا السلب الكلي كانت الجملة تدل عليه، فبعد دخول كل إذا دلت على السلب الكلي فهو تأكيد، وإذا دلت على السلب الجزئي فهو تأكيد أيضا، فالتأكيد لازم على كل حال. هذا كان إشكال ماذا؟ إشكالات الخطيب القزويني على المصنف. فقط بقي لدينا أن نكمل في تطبيق ماذا؟ العبارة. عليكم السلام. واضح هذا الشيء؟ ما أدري عندما جاء ابن مالك بان فيكم النقص، ما هو السبب؟ بل خذ بالنتيجة هذه صور هالكتابة، قرأتم الكتابة أوضح نفس الشرح. المهم الإخوة كلهم حصلوا على الكتابة بعد ما أخذ موجود هنا. المهم فوين صرنا في تطبيق العبارة؟ إذن فهي في قوة السالبة الجزئية. ما هي التي في قوة السالبة الجزئية؟ معدولة المحمول. معدولة المحمول الجزئية في قوة السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية ماذا تستلزم؟ تستلزم السلب الكلي أو ماذا؟ السلب الكلي أو السلب الجزئي؟ تستلزم السلب الجزئي لأن سالبة جزئية. لذا يقول المستلزمة نفي الحكم عن الجملة، يعني السلب الجزئي، لأن صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض، وأيما كان يلزمها نفي الحكم عن جملة الأفراد، لأن السالبة الجزئية الجزء الآخر مسكوت عنه. عندما أقول بعض الإنسان لم يقم، البعض الآخر قد يكون أصلا ما قام أيضا، وقد يكون قام مسكوت عنه، واضح هذا الشيء؟ فعلى كل حال السالبة الجزئية تكون صادقة دون كل فرد. فإذا السالبة الجزئية تدل على سلب الجزئي لا عموم السلب، لا السلب الكلي، دون كل فرد لجواز أن يكون منفيا عن البعض وثابتا للبعض الآخر. وإذا كان إنسان لم يقم بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الأفراد لا عن كل فرد، فلو كان بعد دخول كل أيضا معناه كذلك كان كل تأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معنى آخر. ليش؟ تقديما للتأسيس على التأكيد، ترجيحا للتأسيس على التأكيد. ذكرنا ما هو السبب في تقديم التأسيس على التأكيد، لأن الإعادة، لأن الإفادة خير من الإعادة. هذا يرجع إلى هذا أن الأصل العقلاء يقتضي أن كل جملة كل كلمة يأتي بها المتكلم، الأصل العقلاء يقتضي أنها لإفادة مطلب لا لتأكيد مطلب سابق، إلا إذا دلت قرينة على ذلك. وأما في صورة التأخير، يعني وأما بيان ماذا؟ لزوم ترجيح التأكيد. لو قلنا في صورة التأخير تدل على على على السلب الكلي، بيان ذلك، فلأن قولنا لم يقم إنسان سالبة مهملة لا صورة فيها، لا صورة فيها بيان للمهملة، والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية لا مطلقا في هذا المورد المقتضية للنفي عن كل فرد. ليش؟ نحو لا شيء من الإنسان بقائم، ولما كان هذا مخالفا، كيف المهملة في قوة السالبة الكلية؟ هذا مخالف لما اتفق عليه المناطق من أن المهملة في قوة جزئية، فلما كانت هذه الدعوة مخالفة لما اتفق عليه أراد أن يوضحها. أي هذا إشكال ابن مالك كأن فرق بين الاصطلاح النحوي والاصطلاح المنطقي، كأنه يرى أن المناطق عندهم السور إما كل أو بعض، سالب أو موجب، وغير ذلك يتكون مهملة. اتفقنا؟ كأنه هكذا بنا، ونسي أن نفس المناطق صرحوا بماذا؟ بأن الوقوع النكرة في سياق النفي صور للسالبة الكلية. ولما كان هذا مخالفا لما عندهم عند المناطقة من أن المهملة في قوة الجزئية، بينه بقوله لورود موضوعها، أي موضوع المهملة في سياق النفي، ونحن نعرف أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي تدل على العموم، حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظة كل، حيث وقعها ماذا؟ حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظة كل، وكل نكرة تقع في سياق النفي ولا تسبق بكلمة كل تفيد عندهم ماذا؟ العموم. معناه مصدر، وفإنه يفيد نفي الحكم عن كل فرد، يعني السلب الكلي. وإذا كان لم يقم إنسان بدون كل معناه نفي القيام عن كل فرد، فلو كان بعد دخول كل أيضا كذلك كان كل تأكيد المعنى الأول، فيجب أن يحمل على نفي القيام عن جملة أفراد، يعني السلب الجزئي. لتكون كل لتأسيس معنى جديد معنى آخر، وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام. شوف هذا، وذلك هذا جواب عن سؤال، أنه أنت قلت بدون كل الجملة ماذا تفيد؟ السلب الكلي. مع كل يجب أن تفيد السلب الجزئي. كل شيء قضية منحصرة، نقول بدون كل كانت تفيد السلب الكلي، مع كل أصبحت تفيد شيء آخر ثالث. يقول نحن عندما نبحث عن هذا في مقامنا يدور الأمر بين السلب الكلي أو السلب الجزئي، لأنه في أداة نفي، فإما يكون المسلوب والمنفي جميع الأفراد، وإما يكون المسلوب والمنفي بعض الأفراد. منتبه جيدا، فإذا السلب الكلي لا يصح يتعين أن يصح ماذا؟ السلب الجزئي، لأن الأمر منحصر في مقامنا بهذين المعنيين. لذا يقول وذلك لأن لفظ كل في هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين معنيين، فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر بالضرورة ضرورة. والحاصل أن التقديم بدون كل لسلب العموم عطف تفسير ونفي الشمول، لسلب العموم، سلب العموم سلب جزئي أو كله؟ سلب الجزئي، سلب العموم يعني سلبت العموم يعني أحسن. ونفي الشمول والتأخير، لماذا يكون لعموم السلب وشمول النفي؟ فبعد دخول كل يجب أن يعكس هذا ليكون كل التأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح. هذا كلام ابن مالك. إشكالات المصنف. وفيه نظر، يعني وفي هذا القيل نظر، لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي؟ مثاله لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى يعني إنسان لم يقم، يعني الموجب المهمل المعدولة المحمول نحو إنسان لم يقم، وعن كل فرد في الصورة الثانية يعني السالبة المهملة نحو لم يقم إنسان، إنما أفاده هذا المعنى. من أين استفدنا؟ من إسناد يقم إلى ماذا؟ من إسناد يقم إلى ماذا؟ إلى الإنسان. وبعد دخول كل يتحول الإسناد إلى ماذا؟ إلى إسناد يقم إلى كل. وفي التأكيد يشترط وحدة الإسناد، فشرط التوكيد غير متوفر هنا. واضح إشكاله؟ إنما أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه كل، هو الإنسان في مثالنا وهو لفظ الإنسان، وقد زاد ذلك الإسناد المفيد بهذا المعنى، صار عندنا إسناد آخر بالإسناد إلى نفس ماذا؟ كل، أي إلى كل، لأن إنسانا صار ماذا؟ صار مضافا إليه، فلم يبقى مسندا إليه، فيكون أي على التقدير. هذا الإشكال لو سمعه ابن مالك كان يضحك، كان يقول وينك، أنا أتكلم بالإصطلاح المنطقي، أنت جاي تكلمني بالإصطلاح ماذا؟ النحات، أن هذه مضاف إليه وهذه مسند إليه وكذا. وفيكون أي على تقدير أن يكون الإسناد إلى كل أيضا مفيدا للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان، يكون كل تأسيسا لا تأكيدا. ليه؟ لأن هذا إسناد جديد أفاد معنى، والإسناد السابق زال، لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر، وهذا ليس كذلك، لأن الذي أفاد اللفظ الذي أفاد في البداية كان ماذا؟ إنسان، وهنا كان الإسناد إلى كل، لأن هذا المعنى حينئذ إنما أفاده الإسناد إلى لفظ كل لا شيء آخر حتى يكون كل تأكيدا له. واضح هذا الشيء؟ وحاصل هذا الكلام، لا للكلام صحيح أيضا عندي للكلام، وحاصل هذا الكلام أننا لا نسلم أنه لو حمل الكلام بعد دخول كل على المعنى الذي حمل عليه قبل كل كانت كل التأكيد، لا نسلم هذا الشيء. ليش؟ للاختلاف في الإسناد. أحسن، طبعا فبالتالي قلنا هذا الإشكال لا يرتضي أن ابن مالك مراد من التأكيد لا التأكيد الاصطلاحي الذي في النحو، مراد من التأكيد التأكيد العرفي. التأكيد العرفي هذا الكلام يفيد نفس هذا الكلام، هل يقال هذا الكلام الثاني تأكيد للكلام الأول في العرف؟ نعم في الاصطلاح النحوي لا يقال له تأكيد، ونحن نبحث عن الاصطلاح المعنى العرفي. ولا يخفى أن هذا الإشكال لابن مالك، هذا الإشكال للخطيب القزويني على ابن مالك، إنما يصح على تقدير أن يراد به التأكيد الاصطلاحي. أما لو أريد بذلك أي بالتوكيد أن يكون كل إفادة معنى كان حاصلا بدونه فاندفاع المانع ظاهران. ليه؟ لأن هنا تصح أن نقول أن كل التأكيد ليس المراد منه التأكيد الاصطلاحي. وحينئذ تفت جيدا هذا الإشكال الأول للخطيب القزوي. فقط هنا جاء على ذهني مطلب. أنا أتذكر حتى في الزمان الذي كنا ندرس المختصر فيه، دراسة المختصر لم تكن رغبة عمومية حتى في ذاك الزمان، كان الذين يدرسون المختصر قلة، يعني الآن عدم في الحوزة، بل أما في زماني كان قلة، يعني كان مثلا في أماكن التدريس العامة ما كان في مدارس بهذا الشكل، كان في الحرم في الأماكن التدريس العامة. ففي الحسينية النجفية كانوا يدرسون في الحرم، أكثر دراسة العرب كانت في الحسينية النجفية، بل حتى ما كان بعد في منتدى مدارس يعني رسمية أنه دوام وحضور وغياب، ما كان فيه موجود. حتى في ذات الزمن تلاحظ أن دورة المختصر أقل من دورة مثلا جواهر البلاغة أو البلاغة الواضحة، كان الذين يدرسون المختصر أيضا قلة. يعني وفي البداية عادة في بداية الدورة تشوف ما شاء الله يحضر أحيانا مثلا 50 طالب في دورة المختصر، بعد يبدأ لأنه ربما يبقى طالب واحد فقط في المختصر. هذه كانت حالة قديمة موجودة، ليست حالة جديدة. المهم نعم لا تلميذا ما بقيت لوحدي لأني ما درست المختصر عند أستاذ. ماري المهم انصرنا. فالمشكلة يعني أنه هذه طلب العلم بشكل عام يحتاج إلى جلابة، يحتاج إلى صبر. يعني إذا بعض المطالب الطالب لا يفهم ما يش يقول أنه لا ظاهر هذا المختصر يعني لا يفهم أو كذا، لا يحاول أنه يشوف أين النقص. نقص هل في بيان الأستاذ فنقترح بيان آخر، هل النقص مثلا أني في كيفية أنا دراستي لهذا الدرس مع نعطيه العناية اللازمة مثلا. فينبغي أن نفتش عن حل هذه المشكلة، لأن التذبذب شوف أصعب ما يكون الذي يؤخر دراسة طالب العلم التذبذب في الدراسة. شوف هذه سنة الحياة. ولذا نجد أن أكثر ما يموت على الطرقات من الحيوانات هي الهررة، لأن الهررة تتميز من بين الحيوانات بصورة التردد، تأتي تقف في وسط الطريق تشوف السيارة من بعيد فتقول في نفسها أتابع وأرجع أتابع وأرجع، بين المتابعة والرجوع تأتي السيارة وتدوس عليها. لأنه واحد أكثر الحيوانات في الطريق مداسة هي الهررة، التفتنا. فحالة التردد تقتل طلب العلم. يعني شوف الآن أنا مر علي كثير من الطلاب أبواب متعددة، طالب العلم مختلف، يعني كل طالب مختلف عن الطالب الآخر. في بعض الأشخاص كان عندهم استعداد جيد، استعدادهم ممتاز، لكن لم يوفقوا بالدراسة مع أنه ظروف المادية كانت متوفرة لهم، الظروف المعيشية الاجتماعية كانت متوفرة لهم، لم يوفقوا بالدراسة. وكان السبب يعني بعد ما فكرت في هذا المطلب كان السبب حالة التردد. يعني هذا الطالب درس قطر الندى، درس قطر الندى، فسمع في طالب عم يدرس شرح شذور الذهب، ففي يوم من الأيام يتحدث معه هذا الطالب أشكل عليه إشكال موجود في شرح شذور الذهب ما موجود في قطر الندى، هذا ما عرف الجواب. فبين له أن هو المشكلة أني أنا أدرس شرح قطر الندى، فإذن علي أن أدرس شرح شذور الذهب. وهكذا كان يدرس ألفية ابن عقيل، شاف واحد يدرس ألفية ابن ناظم، فسأل سؤال كذا ما عرف، ظن أن النقص منها، فبدأ يخرج من كتاب إلى كتاب، يخرج من كتاب إلى كتاب إلى أن ضاح، وأدى ذلك إلى أنه بل توقف عن التحصيل العلمي. المهم الإنسان إذا القضية ليست قضية أي كتاب أدرس، يعني هذا لها دخل لأنه ليس لها دخل، لكن ليس تمام الدخل لهذا الكتاب الذي أدرسه. المهم أنه إذا انتخبت أن أدرس هذا الكتاب أستمر بشكل جيد ومطلوب، وهذا النقص الذي يوجد في هذا الكتاب أو يوجد في غيره أتممه عن طريق سعي الشخصي، عن طريق سعي الشخصي. فكمطلب علمي المختصر نحن نعرف أفضل أقوى كتاب، يعني من يدرس المختصر يستطيع أن يدرس جواهر البلاغة والبلاغة الواضحة وغير ذلك من الكتب البلاغية، بخلاف من واحد درس كتاب آخر. لأن هذا أنا عندما وعدت سماحة الشيخ أن أدرس وطرأ علي عارض صحي، صرت أفتش لهم على مدرس للمختصر، ما وجدت، ما أحد راضيا يقول لا المختصر مادة صعبة تحتاج إلى وقت كثير للتحضير. فالمختصر مادة صعبة، لا يستطيع أن يدرس المختصر إلا من هو درس المختصر. فلذا أنت حاول شوف، جرب كل الوسائل حتى تفهم كل الوسائل، ما نفعتك هذه الوسيلة جرب، ومهم أن تبقى تسير في طلب العلم سير مستقيم، لا تتذبذب. هذا التذبذب يقضي على الروحية اللي الآن موجودة عندك، هذا الاستعداد الموجود عندك، ربما بعد 10 سنوات يخف هذا الاستعداد. يعني الآن أنت تتصور الآن مثلا أنا بعد هذه السنوات أدرس أقل مما كنت أدرس قبل 20 سنة 100%، لأني فقط أجامل، لا، في ذات الوقت كان فراغ ذهن بعد الاستعداد، القدرة الجسدية أقوى، القدرة الذهنية أقوى، أستطيع أن أسهر إلى الصبح على أن الساعة 11 أكون في خبر كان. يعني يختلف الآن، هذه همة الاستعداد العلمي عند الطالب هو في هذا الوقت. فلذا الآن لا يتذبذب الإنسان، يستمر ويحاول في عين استمراره أن يصلح النواقص الموجودة عنده. ووجود النقص ليس عيبا، وإنما الاستمرار على النقص هو العيب، وجود النقص ليس عيب. حاول أنا شوف أنا هذه الطريقة لعله إذا نشوف ما عم أفهم جيد، لعل إذا أضفت مباحثة يصبح الفهم أكثر، لعله إذا صرت حضر الدرس في البيت يصبح الفهم أكثر، وهكذا حتى نحاول نقضي معا على النواقص إذا كان يوجد نواقص. المهم الاستمرار. وين صرنا في القراءة؟ إذا الإشكال الأول ماذا كان؟ إشكال الأول ماذا كان؟ أن هذا ليس تأكيد. هنا سوف نذكر لك الإشكال الثاني، تفت، لكن نمهد لك لمشكلة سوف تواجهنا مشكلة. إشكال الأول ماذا كان؟ أنك يا ابن مالك هذا الشيء الذي قلت عنه يلزم أن يكون تأكيد، ليس بتأكيد، لأن من شرط التأكيد وحدة إسناد، وهنا لا يوجد وحدة إسناد. هذا كان الإشكال الأول. تعال إلى الإشكال الثاني، تجد أنه يتنافى كليا مع الإشكال الأول. فلذا قد واحد يأتي ويشكل على الخطيب القزوين. تعال نقرأ الإشكال الثاني في البداية، يقول ولأن الصورة الثانية، يعني السالبة المهملة، يعني ماذا؟ يعني لم يقم إنسان، نحو لم يقم إنسان، إذا أفادت النفي عن كل فرد، إذا أفادت السلب الكلي، هذا النفي عن كل فرد بدل لي بالسلب الكلي يصبح أوضح، إذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن البعض، يعني السلب الجزئي. ليه؟ لأنه إذا صدق السلب الكلي صدق السلب الجزئي، إذا صدق لا شيء من الإنسان بفرض يصدق بعض الإنسان ليس بفرض. فإذا أفادت النفي عن كل فرد فقد أفادت النفي عن الجملة، فإذا حملت كل على الثاني، ما هو الثاني؟ أي النفي عن الجملة، يعني السلب الجزئي، أي على إفادة النفي عن جملة الأفراد، بحيث يكون معنى لم يقم، قدرت لك المعنى حتى يتضح، حتى يكون يعني بحيث يكون، إذا حملت على الثاني لأجل أن يكون معنى لم يقم كل إنسان، حتى يكون معنى لم يقم كل إنسان نفي القيام عن الجملة لا عن كل فرد، لا يكون كل تأسيسا بل تأكيدا. ليه؟ لأن السلب الجزء كنا نستفيده في ضمن السلب الكلي، فحينئذ تكون كل التأكيد. واضح صار الإشكال؟ خب هنا تأتي مشكلة، أن في الإشكال الأول قلت يشترط في التأكيد وحدة الإسناد، هنا في إشكالك الثاني قلت ما في تأسيس فيه تأكيد مع أنه لا يوجد وحدة إسناد. فإذا الخطيب القزويني ناقض نفسه، مرة يقول لا يوجد تأكيد لعدم وجود وحدة الإسناد، ومرة يقول يوجد تأكيد، فناقض نفسه. تكتباني دفع هذا الإشكال بقوله قبل الإشكال الثاني ماذا قال؟ وحينئذ يتوجه، شوف دقة في التعبير، يريد أن يقول التستذاني أن الإشكال الأول والإشكال الثاني لا يردا معا، بل يرد أحدهما على سبيل منع الخلو. يعني يا ابن مالك، إما أن تريد من التأكيد التأكيد الاصطلاحي فيرد الإشكال الأول أن من شرائط التأكيد الاصطلاحي وحدة إسناد، وإما أن تريد من التأكيد التأكيد العرفي فيرد الإشكال الثاني. من كيف تتزاني دفع؟ وحينئذ أردنا من التوكيد التوكيد العرفي يرد إشكال ثاني. واضح هذا المطلب صار؟ لا يكون كل تأسيسا بل تأكيدا، لأن هذا المعنى كان حاصلا بدون كل. وحينئذ فلو جعلنا لم يقم كل إنسان لعموم السلب مثل لم يقم إنسان، لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس، إذ لا تأسيس أصلا، بينا ذلك، بل إنما يلزم ترجيح أحد التأكيدين على الآخر. قلنا بعضهم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال، بعضهم أشكل على الخطيب القزويني، بماذا؟ بأنه في فرق بالدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. وما يقال إن دلالة لم يقم إنسان على النفي عن الجملة، يعني دلالة لم يقم إنسان على السلب الكلي، كان بطريق الدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن لازم السلب الكلي، لازم صفة السلب الكلي صفة السلب الجزئي، ودلالة لم يقم كل إنسان على السلب الجزئي بطريق الدلالة المطابقية، فلا يكون تأكيدا لاختلاف الدلالة. ففيه نظر، ليش هذا الكلام لا يصح أن يشكل به على الخطيب القزويني؟ لأن المستشكل على الخطيب القزويني يريد أن يدافع عن من؟ عن ابن مالك. فلا بد أن تدافع عن ابن مالك بشيء يرتضيه ابن مالك. لو كان يشترط في التأكيد وحدة الدلالة لورد إشكال على ابن مالك في الجملة الأولى، لأنه في الجملة الأولى لا يوجد وحدة دلالة، مع ذلك حملها على التوكيد. واضح خلاصة الإشكال؟ إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن كلام ابن مالك صحيح في الجملة الأولى، لم يكن حينئذ كل إنسان لم يقم على تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة تأكيدا، لأن دلالة إنسان لم يقم على هذا المعنى بالالتزام، ودلالة كل إنسان لم يقم تكون بالمطابقة، فاختلفت الدلالتين. ففي الجملة الأولى ينبغي أن يبطل إشكال ابن مالك، وهو أنه يلزم التأكيد. فإذا جوابك دفاعك عن ابن مالك لا يرتضيه نفس ابن مالك. ولأن هذا الإشكال الثالث، قلنا فقط من إشكالات الخطيب القزويني أي إشكال وارد؟ إشكال الثالث، وإشكال فني لا يضر بالمطلب. ولأن النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا لم يقم إنسان قضية مصورة سالبة كلية، لا قضية مهملة لا صورة لها، كما ذكره ابن مالك هذا القائل، لأنه قد بين فيها في هذه القضية أن الحكم مسلوب عن كل واحد من الأفراد، والبيان لا بد له من مبين، والمبين هنا وقوع النكرة في سياق النفي، فإذا في سور. ولا محالة هنا شيء يدل على أن الحكم فيها على كلية أفراد الموضوع، ولا نعني بالسور سوى وجود مبين يدل على الكمية. ما معنى السور؟ سور القضية هو الذي يدل على كمية الأفراد كلا أو بعضا، وهنا النكرة في سياق النفي تدل على كمية الأفراد. وحينئذ يندفع ما قيل سماها مهملة باعتبار عدم السور، بل يوجد سور. هذا تمام الكلام في شرح كلام ابن مالك وإشكالات الخطيب القزويني عليه، انتهى. الآن نرجع إلى الشيخ عبد القاهر مرة ثانية، لكن كلام الشيخ عبد القاهر هنا يرتبط بنفس البحث الذي كان يبحث عنه ابن مالك. طبعا الشيخ عبد القاهر متقدم على ابن مالك. ماذا قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني؟ كلامنا في التقديم مع وجود نفي، هذا محل كلام. متقدم يعني توقف قبله. من؟ يعني أتى بعد ابن مالك. لا، متقدم الشيخ عبد القاهر قبل، من أقدم من ابن مالك. الشيخ عبد القاهر ما جاء إلى هذه التشقيقات المنطقية والاستلاحات المنطقية كما فعل ابن مالك، وإنما مشى على طريقة الأدباء، فاعتبر هو بالأصل أديب، مشى على هذه الطريقة. نعم، بلية حتى على السكاشي بلية، وينسب إليه وضع علم المعاني. المهم جاء بطريقة أدبية، خلاصة ما أفاده أنه طارة تكون كل داخل في سياق النفي وأخرى خارج عن سياق النفي. دخول كل في سياق النفي له عدة صور. دخول كل في سياق النفي يعني بعد النفي، في سياق النفي يعني متأخرة عن النفي، له عدة صور. إبطارة تكون معمولة للنفي، يعني يكون النفي قد عمل بها، وأخرى لا تكون معمولة للنفي. في كلا الحالتين يصدق أن كل في حيز النفي، لأنه ليس معنى في حيز النفي أنها معمولة للنفي، معنى في حيز النفي أنها متأخرة عن النفي. هذا أعم من أن يكون النفي قد عمل بها أو لا. هذا تشقيق. تشقيق آخر، طارة يكون مدخول كل فعل، وأخرى لا يكون فعل. في كلا الحالتين يصدق على أن كل متأخر وواقع في حيز النفي. جميع هذه الصور ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني إلى أن النفي يتوجه إلى الشمول، فتكون الجملة تفيد سلب العموم. سلب العموم ما معناه؟ سلب الجزء. وهناك عدة أمثلة لذلك، لأننا ذكرنا عدة تشقيقات وعدة صور. هذا الشق الأول في كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني. خب نقرأ هذا المقدار بار الوقت ضاق. وقال عبد القاهر، مطلب سهل ما في استدلال، وإنما استظهار لغوي ما في استدلال. خب وقال عبد القاهر إن كانت كلمة كل داخل في حيز النفي، ما معنى داخل في حيز النفي؟ بأن أخرت عن أداة النفي. سواء يريد أن يعمم الآن يذكر عدة صور، سواء كانت كل معمولة لأداة النفي أو لا، ما كانت معمولة لأداة النفي. وسواء كان الذي بعد كل الخبر، سواء كان الخبر فعلا أو كان غير فعل. مثال يقول: نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه. هذا مثال لأي شيء؟ مثال لأي شيء؟ مثال لكون الخبر فعل. خب هذا مثال لكون كل معمولة للنفي أو غير معمولة؟ معمولة أو غير معمولة؟ يقول هذا مثال للأمرين معا، معمولة وغير معمولة. كيف؟ نقول لأن الشعر إما من بني تميم وإما من غير بني تميم. غير بني تميم يعملون، بنو تميم لا يعملون. فإذا تصلح هذه الجملة، تصلح مثال للمعمولة ولغير المعمولة. واضح هذا الشيء؟ لأن الحجازيين يعملون ما، إعمال ما، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيبا زكن. فما هذا بشرا في القرآن، ما عملت عمل ماذا؟ ليس، رفعت الأول ونصبت الثاني. بينما عند بني تميم ما لا تكون عاملة. لا، متنبي ما في تقول من بني تميم، هذا من الشعراء المتأخرين، شعراء المولدين، إما أن يتكلموا على لغة هذا أو على لغة هذا. ما تستطيع تقول هذا من بني تميم الآن. إذا أنت الآن من بني تميم، إذا رجعنا إلى آبائك وأجدادك تبين أنك من بني تميم، فالآن أنت قبيلتكم الآن في هذا العصر لا تعملون ما بعد، لا، أصبحنا فسد اللغة. فلا نقول المتنبي أنه لا، المتنبي يحق له أن، الآن أنت تحق لك أن تتكلم على لغة الحجاز، ويحق لك أن تتكلم على لغة بني تميم، ماكو مشكلة. نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بعضهم يقرأها السفن، ما الفرق بينهما؟ السفن يعني ربان السفينة، والسفن نفس السفينة، من ناحية البلاغة أيهما أولى؟ فكروا. اللغة هذا الشايع عند في المدارس العصرية، شائع هذا، وإلا هو في الحقيقة السفن. أو غير فعل، فإما أن يكون الخبر فعل أو غير فعل. نحو قولك، أو نحو قولك ما كل متمنى المرء حاصلا. هنا أين الخبر؟ أين الخبر؟ حاصلا، حاصلا، بينما في الجملة السابقة يدركه. وهنا ما عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، لأن حاصلة منصوبة على أساس أنها خبر لما. فإذا سواء كانت فعل أو غير فعل، سواء كانت معمولة للنفي أو غير معمولة، أو معمولة للفعل المنفي. هذه أو معمولة للفعل المنفي على ماذا معطوفة؟ شوف التدقيق هذا يفيدك، يفيدك غدا إن شاء الله في بحث الخيارات. هذا التدقيق في بحث الخيارات من مكاسب الشيخ يفيد هذا المطلب. من؟ أو معمولة معطوفة، يحتمل احتمالين. طب نحن كيف نعرف أن هذا معطوف على هذا؟ نقدر العامل، نقدر العامل، يمكن أن نجعلها معطوفة على قوله داخلة. شوف، وقال عبد القاهر: إن كانت كلمة كل داخلة، إن كانت كلمة كل داخلة أو معمولة، يعني إن كانت كلمة كل داخلة أو كانت كلمة كل معمولة، هذا احتمال. هذا الاحتمال صحيح أو لا؟ يقول: غير صحيح. ليش؟ لأنه في النحو لا يجوز عطف الأخص على الأعم بأو، لا يجوز عطف الأخص على الأعم بأو، وإنما يعطف الأخص على الأعم بماذا؟ بالواو، يعطف بالواو. كما تقول تنزل الملائكة والروح، طبعا بناء على تفسير أن الروح جبرائيل، أما بناء على التفسير الوارد في روايات أهل البيت عليهم السلام هو غير جبرائيل. بناء على هذا التفسير الأول الروح هو جبرائيل، وبالروح جبرائيل بعض من الملائكة، فتعطف بماذا؟ بالواو، ولا يعطف بأو، ولا يصح أن تقول تنزل الملائكة أو الروح، أو الروح تقتضي التخيير، ولا يخير الإنسان بين الأعم والأخص، لأنك إذا اخترت الأعم تستطيع في ضمنه أن تختار الأخص. يعني لا أستطيع أن أقول هكذا إما أن تشرب السائل وإما أن تشرب الماء، لا معنى لهذا التأخير، لأن الماء أيضا سائل، فبأو لا يجوز عطف الأخص على الأعم بأو. وهنا شوف عطف أخص على أعم، ليش؟ لأنه شوف المعطوف عليه ما هو داخل في حي ذي النفي، الداخل في حي ذي النفي أعم، قد تكون معمولة وقد تكون غير معمولة، فلا يصح عطف المعمولة عليها اللي هو الأخص. واضح لهذه النقطة؟ هذه النقطة تنفعك غدا إن شاء الله في أول بحث الخيارات، في أول بحث الخيارات تنفع. لذا يقول أو معمولة للفعل المنفي، الظاهر أنه عطف على داخل، وليس هذا العطف ليس بسديد، لأن الدخول في حيز النفي أعم شامل لذلك، ولا يجوز عطف الأخص على الأعم بماذا؟ بأو، وإنما يعطف بماذا؟ بالواو. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن نقول لا، ليست معطوفة على داخل، معطوفة على أخرى. شلون يصير المعنى؟ إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته، أو بأن جعلت معمولة، بأن أخرت أو بأن جعلت معمولة، أيضا هذا لا يصح، لأن هذا أيضا عطف خاص على عام، لأن التأخير عن الأداة أعم من أن يكون مع عمل أو بدون عمل، هذا أيضا عطف خاص على عام بأوه ولا يجوز. يقول وكذا لو عطفتها، يعني وكذا ما معنى وكذا؟ كان ليس بالسديد، ليس بالسديد، لو عطفتها على أخرت بمعنى أو جعلت معمولة، لأن التأخير عن أداة النفي أيضا على قسمين، بعمل أو بدون عمل، فهو شامل لها ولا يجوز عطف الأخص على الأعام، شامل له أيضا. اللهم يقول حتى نصحح كلام المصنف، حينئذ أن نقول التأخير مقصودة من التأخير أي تأخير؟ تأخير بدون عمل، فيكون هذه أو ماذا؟ أو معمولتان يكون مع العمل، فيكون عطف مباين على مباين، وعطف المباين على مباينه يجوز بأو. واضح الجواب؟ يقول اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل، على ما يشعر به المثال، فيكون المثال هو الذي قيد لك العام. ما في الألفية، في أول الألفية ماذا يقول؟ كلامنا لفظ مفيد كالصقر. هنا ما قال لفظ مفيد فائدة تامة، لفظ مفيد، لأن المفيد ما معناه؟ ما دل على معنى، ما دل على معنى أهم من أن يكون دل على معنى يحسن السكوت عليه، أو دل على معنى لا يحسن السكوت عليه، والحال أن الكلام ماذا؟ ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، فبماذا تمم الإفادة؟ بالمثال، فالمثال هو قيد هذه الإفادة. طبعا هذا على قول في نزاع بين المرادي وبين بعض النحاة، أن المثال هنا هل هو تتميم للحد أو تمثيل للحد بعد تماميته، في نزاع في الألفية مذكور. اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به المثال، والمعمول أعم من أن يكون أخف، انتهى نقطة هذه، والمعمول يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.